هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعازف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. ليلى ذات الثوب الأحمر خرجت ذات نهار للغابة بالمرج الأخضر تستبق الأطيار، حملت بيديها سلتها والضحكة زانت وجنتها، تجمع أزهارا وتغني فاليوم ستقصد جدتها. خلف الأشجار الملتفة يتربصها الذئب الغادر، بظلال الأغصان تخفى يطمر شرا فهو الماكر. قال الذئب الماكر: أهلا، أين تريدين يا ليلى؟ قالت: نحو الجدة أمضي، لكني ضيعت السبل، لكني ضيعت. قال: علي ليس بصعب، مقصودك في هذا الدرب. ومشى بطريق مختصر، يا للمكر ويا للكذب. نحو الجدة سيره جد، أوثقها بالحبل وشد، حفر الذئب هنالك حفرة، قام ونام مكان الجدة. وصلت ليلى وقالت: إني قد خفت، فما بال العين؟ قد كبرت أذناك، أجيبي، ما بال يديك والسن؟ قال الذئب بصوت حاني: سأضمك بين الأحضان، اقتربي لا تخشي شيئا، هذا مرضي قد أعياني. اقتربت ليلى فأحست بالسوء هنالك فانتبهت أن بهذه البقعة أمرا، فلذلك ليلى قد هربت. هربت هربت هربت هربت هربت هربت هربت هربت ليلى، ليلى هربت. قام الذئب الحاقد تيها كيما في الحفرة يلقيها، أغفل حفرته فانزلقت قدماه وتهاوى فيها، أغفل حفرته فانزلقت قدماه وتهاوى فيها. ليلى ذات الثوب الأحمر خرجت ذات نهار للغابة بالمرج الأخضر تستبق الأطيار. ليلى ذات الثوب الأحمر خرجت ذات نهار للغابة للمرج الأخضر تستبق الأطيار. هكذا تقص علينا الأناشيد أجمل الحكاية التي كانت تحكيها لنا جدتي، وهذه قصة شهيرة يعرفها كل الأطفال من كل دول العالم. إنها ذات الرداء الأحمر أو ليلى والذئب. بدأت هذه القصة أصدقائنا على يد كاتبها الأصلي الفرنسي شارل بيرو عام 1667، ويوضح لنا أحد العلماء كيف تتشارك حكاية ذات الرداء الأحمر في أصل مشترك وقديم مع حكاية شعبية أخرى معروفة عالميا، وهي حكاية الذئب والصغار، على الرغم من كون كلا القصتين مختلفتين عن بعضهما في الوقت الحاضر. وقد توصل هذا الباحث إلى أن حكاية الذئب والصغار نشأت على الأرجح في القرن الأول بعد الميلاد، وتفرعت عنها حكاية ذات الرداء الأحمر بعد 10 قرون. وتدور أحداث حكاية الذئب والصغار، وهي حكاية شعبية معروفة في الشرق الأوسط وأوروبا، حول ذئب يقوم باحتجاز الجدة الماعز والتهام صغارها، بينما تدور أحداث حكاية ذات الرداء الأحمر حول ذئب يقوم بالتهام فتاة صغيرة بعد أن يحبس جدتها. وللقصة صور مختلفة شائعة في إفريقيا واليابان، كحكاية الجدة والنمر المعروفة في كوريا واليابان. وحكاية ذات الرداء الأحمر التي طورها الأخوان جيرم تعود لأوائل القرن 17، أو ربما قبل ذلك بكثير، وهذه الأخيرة مشتقة من نمط روائي قديم للقصص في فرنسا والنمسا وشمال إيطاليا. هذه القصة الشهيرة تحكي أصدقائنا عن طفلة اسمها ليلى، ذات القبعة الحمراء أو ذات الرداء الأحمر. طلبت منها أمها أن تأخذ طعاما إلى بيت جدتها، وحذرتها بألا تكلم أحدا في الطريق، إلا أنها في الطريق رأت ذئبا طلب منها أن تلعب معه، لكنها رفضت وقالت له إنها ذاهبة لبيت جدتها لتعطيها الطعام، فاقترح عليها أن تجمع بعض الزهور لتهديها إلى جدتها، ففعلت. سبقها الذئب واقتحم بيت جدتها. إلى هنا والقصة متفق عليها، ومن هنا يبدأ الاختلاف في تفاصيل القصة. فهناك من يقصها على أن الذئب أكل الجدة، وهناك من يقصها على أن الذئب أخفى الجدة، وهناك من يقصها على أن الذئب أكل الجدة وأطعم ليلى منها. وبقية الحدوتة أو الحكاية كلنا يعرفها. هذا عن الحكاية أو الحدوتة. أما اللوحة فهي لوحة هذه الحكاية أو القصة أو الحدوتة، لوحة ليلى والذئب أو ذات الرداء الأحمر. الحقيقة أصدقائنا أنني عندما بحثت وجدت أكثر من لوحة تجسد هذه القصة وتحكيها، لكن اللوحة التي توقفت أمامها هي لوحة الفنان جوستاف دوريه. الفنان جوستاف دوريه فنان فرنسي شهير، ولد عام 1832، وهو رسام ونحات وفنان كاريكاتير. أهم ما يميز أعماله أنه جسد أو استدعى بلوحاته ومنحوتاته الأعمال الأدبية الأشهر والأكثر تأثيراً، فقد جسد كتاب الكوميديا الإلهية لدانتي في عدد كبير من لوحاته، وجسد رواية دون كيشوت لسيرفانتس، وجسد ملحمة الفردوس المفقود لميلتون، كما جسد مئات اللوحات التي تصور قصصا من الكتاب المقدس. أظهر جوستاف دوريه نبوغا في الرسم منذ طفولته، ولاقت أعماله إقبالا كبيرا وهو ما زال صغيرا، لأنه امتلك قوة إبداعية تصويرية جعلته يدخل إلى عالم الأدب الفسيح ليخرج منه بالعديد والعديد من اللوحات والمنحوتات التي تهيم في عالم القصص والحكاية. وقد قيل إن أعماله تصل إلى 100,000 عمل فني. لوحتنا الليلة أصدقائنا لوحة ليلى والذئب على بساطتها، إلا أنها تجسد عبقرية هذا الفنان. اللوحة تمثل ليلى وهي ترتدي قبعتها الحمراء الشهيرة، وهي على السرير وبجوارها الذئب الشهير أيضا يرتدي قبعة بيضاء تغطي معظم وجهه، وعلى هذه القبعة البيضاء رباط رأس لونه مزيج ما بين الأصفر والبني يشبه لون جسد الذئب الذي يغطيه بغطاء كبير يغطي كل جسده سوى جزء بسيط من إحدى يديه، وأمامه نظارته التي طبعا هي نظارة الجدة. الذئب نائم في الفراش ووراءه مخدة كبيرة، أما ليلى فهي تجلس وظهرها لا يستند بأكمله إلى تلك المخدة التي وضعت خلفها، وإنما جزء من ظهرها يتجه نحو المخدة والجزء الآخر يتجه نحو ستارة حمراء داكنة تحيط بالسرير. اللوحة أصدقائنا تتوقف أمام لحظة اكتشاف ليلى لحقيقة الذئب، لأن نظرة الفزع الشديدة في عينيها توحي بالمفاجأة، محاولة أن تغطي جسدها كرد فعل طبيعي لحالة الفزع المفاجئة وهي في السرير بجوار الذئب. يدها اليمنى ترتفع لتقترب من فمها وكأنها تكتم صرخة تريد أن تنطلق. وكما قلت لكم أصدقائنا، هناك العديد والعديد من اللوحات التي تجسد قصة ليلى والذئب أو ذات الرداء الأحمر، لكنني لم أجد في أي منها تلك القدرة العبقرية على تجسيد الفزع والرعب والخوف الذي تنطق به العيون دون أن تنطلق الصرخات، وهذا يؤكد القدرة الإبداعية الفذة للفنان جوستاف دوريه. الألوان كذلك تحتشد رغم قلتها لتجسيد المعنى والإحساس، فالتضاد بين خلفية اللوحة البنية والستارة الحمراء الداكنة مع فرش السرير الأبيض يوحي بالتضاد والتناقض بين براءة ليلى ومكر الذئب. رابطة الرأس التي اتخذت لون جسم الذئب نفسه كأنها تحكي مكر الذئب في محاولة إخفاء نفسه. تبقى نظرة الفزع في عيون ليلى ذات الرداء الأحمر لتحدثنا عن عبقرية فنية غير متكررة، وعن قصة حدوتة حكاية تتوارثها الأجيال. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.